عليهم الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين صلوات رب وسلامه عليهم أجمعين. المسألة أصبحت يعني أمور ينزل لها الجبين في أن المسلمين بكل أسف يحملون أسماء إسلامية، ورغم ذلك يسبون في أصحاب سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم. محتاجين نحن مش عايزين نقول ندافع، احنا بنقول كما يقول بعض الناس خير وسيلة للدفاع الهجوم. فاحنا بدل ما ندافع عن الصحابة وكأنهم في قفص الاتهام واحنا بندافع عنهم، فاحنا بنقول لا، تعالوا نشوف مين هم الصحابة ونعرفكم مين هم جيل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، عشان تعرفوا قدر هؤلاء الناس. يعني ويتمنى الواحد منا أن لو لقي واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليخبل يديه ورجليه ورأسه. يعني المسألة مسألة يعني يعني دي قربة بنتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. يعني لو كان أحد فيكم يمتلك ذهب قد جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. المد ملء الكفين كفين، ولا نصيفة مش ولا نصفة، لو أنفقت مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالموضوع يعني محتاج ان احنا ناخد وقفة مهمة جدا، مش هتبقى في حلقة ولا اثنين ولا ثلاثة، ان شاء الله نتعايش مع بعض من خلال حوالي 100 حلقة ان شاء الله عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا انا مش هخش على التراجم مباشرة، لكن اسمحوا لي ان انا اقدم من خلال 5-6 حلقات عن مقدمة عن حياة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وبعد كده نبتدي بقى بفضل الله سبحانه وتعالى مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نترجم بقى لكل صحابي ونفرد له الحلقات عشان نتعلم من هذا الجيل الفريد، وهم خير جيل وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين. حقيقة سبب اختياري لكتاب أصحاب الرسول بالذات، كتاب طبعا أنا يعني ربنا أكرمني وصنفته الحمد لله من حوالي 10 سنين أو 11 سنة على ما أذكر، والحمد لله رب العالمين. هذا الكتاب يعني كنت أرى كتب الصحابة أو أغلب كتب الصحابة يغلب عليها الطابع الأدبي، والطابع الأدبي طابع جميل لكن يغلب عليه ضعف الروايات وعدم التحقق من الروايات الصحيحة الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فحاولت أن أنا أجمع بين الحسنين في هذا الكتاب، بأن يبقى الكتاب معمول برضه بشكل أدبي مبسط جدا جدا لكن يغلب عليه اختيار و يعني تنقيح الروايات واختيار الروايات الصحيحة والحسنة بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى يغلب على الكتاب أن كل ما اختير في هذا الكتاب أو جل ما اختير في هذا الكتاب هي روايات صحيحة وحسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بنتعايش مع الكتاب، الكتاب فيه أكثر من 105 صحابي، 105 صحابي تقريبا يعني العدد كده. فهنتعايش، مش هنقول بقى هنترجم ل 105 صحابي، لكن هنترجم على الاقل ل 50-60 صحابي، وعشان ننتقل لسلسله ثانيه ان شاء الله. لكن عايزين فعلا نعيش مع السلسله دي بحب بجد، عايزين نعيش مع الصحابه ان نبقى حاسين ان دول فعلا مش اهلنا وبس، لا دول اغلى عندنا من الاباء والامهات والابناء والازواج، بل ومن الانفس. يعني مهم جدا جدا ان احنا يكون الصحابه دول اغلى عندنا من كل شيء رضي الله عنهم وارضاهم. تعالوا نبدأ مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعايزين نتعايش مع السلسلة ديت يعني من خلال هذا السرد اللي هنقوله بشكل مبسط جدا طبعا عشان أبائنا وأمهاتنا يفهمونا كويس جدا، وعلشان السلسلة تصل لجميع يعني فئات المجتمع. هنرجع لوراء، تعالوا نرجع مع بعض كده لوراء أكتر من 1400 سنة، وكأننا نسير الآن في شوارع المدينة المنورة على صاحبها وساكنها افضل الصلاه والسلام صلوات ربي وسلامه عليه. تخيل معايا احنا رجعنا دلوقتي المدينه المنوره، قاعدين هناك دلوقتي ماشيين في شوارع المدينه، فجاه وجدنا مسجد بسيط جدا جدا معمول من الطوب اللبن ومن الجريد ومن جذوع النخل، وفجاه دخلنا هذا المسجد فوجدنا رجلا وجهه ابهى واجمل من القمر. طبعا عرفتوا مين صلى عليه صلى الله عليه وسلم. كاننا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم وحواليه كوكبة جميلة مضيئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجأة هذه الكوكبة جلسوا في غاية الأدب والتواضع بين يدي أستاذهم ومعلم البشرية صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم كلاما. هنعرف النبي كلمهم وقال لهم إيه لكن بعد ما صلى حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام بدأ يتكلم ويعرف هؤلاء الصحابة الكرام قدرهم عند الله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ف ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خد بالك ده كلام النبي عليه السلام. النبي بيزكي أول ثلاث قرون، أول ثلاث قرون في المجمل، أفضل ثلاث قرون على وجه الأرض منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هم الثلاث قرون الأول، القرن اللي عاش فيه النبي عليه الصلاة والصحابة والقرن اللي بعده والقرن اللي بعده. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة يوما وهم ماشيين وواقفين في مكان ما، والحديث أيضا رواه البخاري ومسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بتمر من قدامه جنازة. أنا عايز بس نعرف الأول بس مقدمة بسيطة جدا عن قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة يعني إذا حبينا نعرف قدر الصحابة ملناش غير تعليق واحد، يكفي إن احنا نقول هم دول تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. فيك أن تتخيل إن نجابة الأستاذ تعرفها من نجابة التلميذ، يعني لما تقول ما شاء الله ده تلميذ نجيب جدا، واضح إن وراء أستاذ فاضل. فلك أن تتخيل لما تسمع شخصية عمر أو أبو بكر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو غير ذلك من الصحابة، فتقول هم دول تلاميذ النبي، فتعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا دايما كنا بنقول إن أي كرامة حصلت لواحد من الصحابة إحنا بنعتبرها معجزة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة للنبي. ليه؟ لأن الكرامة دي ما حصلت لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببركة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع إن إحنا بنقول عايزين بقى فعلا نقترب أكتر وأكتر من جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إن الوقف معهم وفجأة جماعة راحت معدية جنازة، الحديث في البخاري ومسلم، عدت جنازة. فقال إن فأثنى الصحابة عليها خيرا، فلما أثنى الصحابة عليها خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت شويتين ورحت معدية جنازة تانية فأثنى الصحابة عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت. فقال عمر بن الخطاب، وسيدنا عمر عايز اعرف بس ايه سبب قول النبي عليه الصلاه والسلام وجبت وجبت، ده احنا بنصنع على الجنازه الاولانيه خيرا والثانيه اثنين عليها شرا. فقال له يا رسول الله بابي انت وامي ما وجبت؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه. يا الله للدرجه دي؟ يعني الصحابه لو اثنوا على انسان خيرا تجب له الجنه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا زمان دلوقتي تقول يا ريتني كنت في عهد الصحابه وعديت قدامهم يعني واثنوا علي خيرا. ما هو يعني اللي اجمل من ده كله ان انت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش مساله الثناء وبس، مساله ان انت كمان هتكون في عهد النبي وتكون صحابي. فالصحابه اثنوا على هذه على الميت ده خيرا فوجبت له الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. شويتين والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم بيقول للصحابة عشان يعرف الأمة قدرهم ويعرفهم هم نفسهم قدرهم. قال صلى الله عليه وسلم هو كان ينظر كثيرا إلى السماء بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، فقال النجوم أمانة للسماء، أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. خذ ذلك من الكلام الغالي ده، أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. شوف بعد موت النبي عليه السلام بقى والردة اللي حصلت بين العرب ويعني والأشياء العجيبة والفتن اللي اتفتحت أبوابها يعني على مصراعيها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد فتح هذه الفتن بعد موت عمر أو بعد مقتل عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. خد بالك بقى، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يا الله شفت قد ايه كلام واضح جدا، يعني وجود الصحابة بفضل الله سبحانه وتعالى كان في حد ذاته كان يعني كان حماية لهذه الأمة، حماية لعقيدة هذه الأمة، حماية لديانة هذه الأمة، بفضل الله أنك لما تعيش بين الصالحين بيكون سبب في أن أنت بفضل الله صحبة الصالحين تكون عونا لك على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات وعلى القرب من الله وعلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلك أن تتخيل أن هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت بتاخد من أعلى سند، من أعلى سند، أعلى سند أنت تاخد من النبي مباشرة، بل السند اللي بعده تاخد من الصحابي رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فالمهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. حديث رابع وهكتفي برضه بالأربع حديث دولت في الحديث عن قدر أصحاب النبي عليه السلام، ثم بعد ذلك نبدأ نتكلم. الحديث الرابع أيضا رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان، خد بالك بقى، فيغزو فئام من الناس، يعني بعض الناس هيغزو الكفار تمام كده في حرب في جهاد كده، فقال فيغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لهم. خد بالك، ثم يغزو فئام من الناس بعدها فترة فيقال لهم هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغزو فئام من الناس فيقولون هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم، أي يفتح لهم كما قال الحافظ ابن حجر ببركة صلاحهم ودعائهم وتقواهم وخشيتهم لله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع أن الصحابة لهم فضل عظيم جدا، هم أفضل جيل، ودي خلاصة الكلام، أفضل جيل بعد الأنبياء والمرسلين، وهم تلاميذ سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. هم دول الصحابة، هم دول جيل، الجيل الفريد، الجيل اللي فعلا يعني لم يأتي جيل قبله مثله ولن يأتي جيل بعده مثله، وهذا كلام عن يقين وعن ثقة ولا يتغير ولا يتبدل أبدا. أفضل جيل على فطر البشرية كلها وأفضل أصحاب للنبي على وجه الأرض هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف يعني نبذة سيرة كده عن مدخل ندخل به على حياة الصحابة. عظمة الجيل ده ان سبحان الملك ان الجيل كله بيتصف بصفات معينة شبه ثابتة في كل الصحابة، من سلامة المعتقد للأخلاق العالية جدا للسلوكيات الرائعة لدقة النقل وأمانة النقل لصفات صفاء القلب للأخلاق العالية للحب للود للأمانة لكل الصفات الجميلة تجتمع كلها في جيل واحد. يعني على سبيل المثال ممكن يا جماعة في يوم من الأيام مثلا يظهر في بلد معينة مثلا إنسان فاضل جدا فيضرب به المثل، فلان ما شاء الله في البلد الفلانية دي فيها إنسان الله يبارك له، إنسان محترم جدا مؤدب جدا عنده علم عنده ورع عنده خشية، إنسان فاضل إنسان صالح إنسان وإيه، والناس يعني تبقى فرحانة جدا بوجود هذا الإنسان في تلك البلد. خد بالك، وقد يظهر جماعة من الصالحين، مجموعة من الصالحين من العلماء في بلدة معينة مثلا، يعني مثلا نفترض مثلا ايه ان ربنا يرسل مثلا في مكة او في المدينة مجموعة من اهل العلم الافاضل فيجتمعوا كلهم في المدينة، فيجتمعوا كلهم في هذا المكان المبارك. خد بالك، لكن عشان يجتمع كل هذا الكم العظيم من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بكل الصفات الجليلة التي يحملونها في مكان واحد وفي زمان واحد وفي وقت واحد، هي دي المعجزة ان يجتمعوا كلهم في مكان واحد. يعني ادي لحضرتك مثال بسيط جدا عشان اقرب لك الفكرة. لك أن تتخيل مثلا احنا عايشين دلوقتي في مصر مثلا، لك أن تتخيل لو ظهر الآن بيننا على سبيل المثال سيدنا عمر بن الخطاب أو سيدنا أبو بكر أو سيدنا عثمان أو سيدنا علي مثلا، لك أن تتخيل يعني مدى سعادة أهل مصر بوجود أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو عثمان أو علي أو أي واحد من الصحابة. فتخيل مثلا لو أبو بكر الصديق عايش بيننا الآن أو عمر بن الخطاب مثلا، ده مثال يعني، تخيل كده بقى لما أنت تكون عايش مثلا في مصر وانت عارف ان مين اللي عايش في مصر، ابو بكر الصديق او عمر بن الخطاب، تقول يا خبر ابيض، طب ابو بكر الصديق عايش فين؟ والله في البلده الفلانيه. تلاقي الدنيا كلها رايحه له. ليه؟ تلتمس صحبه هذا الرجل الصالح، يعني هو افضل انسان على وجه الارض بعد الانبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم، افضل انسان في امه النبي، افضل رجل في امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر الصديق ثاني اثنين، يعني احب الناس واقرب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح بذلك الحديث الذي رواه مسلم لما عمرو بن العاص لما بعث النبي عليه السلام لسريه ذات السلاسل، وطبعا غنيمه وظفر وفاز ما شاء الله ويعني انتصر، فجاي بقى معاه الغنائم، فقال بس اكيد لما اسال النبي عليه السلام بيقول له يا رسول الله يعني مين احب الناس اليك، طبعا يقول اكيد انت طبعا. فسيدنا عمرو بن العاص بيساله بيقول له من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشه. لا يعني كانه بيقول مش قصدي النساء يعني قصدي الرجال يعني. قال فمين الرجال؟ قال ابوها ابو بكر الصديق. قال قلت ثم من؟ قال عمر. قلت ثم من؟ قال عثمان. قلت ثم من؟ قال علي. فيعني كانه يعني ايه بلسان الحال كده خلاص ما سالوش ثاني، اعتبر نفس الخامس وخلاص بقى وايه ونعديها يعني. الشاهد في الموضوع ان احب الناس الى قلب رسول الله هو ابو بكر الصديق. فلك ان تتخيل انت النهارده وانت عايش في مصر لما تسمع عن شيخ من المشايخ اللي انت بتحبهم، واحد من الدعاء الافاضل اللي انت يعني فعلا بتحب اسلوبهم، لما تعلم ان هو نازل مثلا في البلد اللي انت عارف فيها، انت عارف مثلا في المنصوره في اسكندريه في سوهاج في اسوان في اي مكان، ويقول لك بكره في محاضره للشيخ فلان، فمعقولة تبص لنفسك لو وراك حتى أشغال، لو وراك أي حاجة بتفضل نفسك وتفرغ حياتك كلها عشان تروح وتشوف هذا الشيخ وتقرب منه وتتمنى أنك تسلم عليه وأن أنت تقبله وتاخده في حضنك ويعني وتكلمه وتقترب منه لمجرد أنه واحد من الدعاء اللي أنت بتحبهم. تخيل بقى ده كلام ده عن واحد من دعاة هذا العصر، فما ظنك لو كان أبو بكر الصديق أو عمر أو عثمان أو علي هو اللي موجود وانت يتقال لك مثلا بكرة في المسجد الفلاني في محاضرة لأبي بكر الصديق، تعمل ايه؟ تخيل بقى مش بقى فلان ولا فلان من دعاة هذا العصر ربنا يبارك فيهم، لا ده أبو بكر الصديق ثاني اثنين أعز إنسان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تتخيل بقى تعمل ايه؟ ده انت مش لو وراك حاجة، ده انت لو متجبس حتى تروح وتتفند على عكازين عشان تروح تشوف أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو غير ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شفت ايه بقى؟ يبقى من سعادة أي بلد على وجه الأرض وجود واحد بس حتى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد الناس تشوف هذا الرجل وتشوف ما شاء الله سمته وأخلاقه وسلوكياته وتعاملاته وآدابه ورحمته وصدقه وسلامة النقل وسلامة المعتقد، كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى يكون أثر عظيم جدا على كل من يقترب من هذا الرجل المبارك. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فوجود واحد بس منهم كان من الممكن أن يصلح الله عز وجل به الكون الآن، واحد بس من أصحاب من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. فما ظنك بقى لو تخيلت بقى العكس؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا تخيل لو ان ابو بكر او عمر او عثمان او علي او اي واحد من الصحابه جه وعاش دلوقتي ما بيننا واحنا كلنا سعداء جدا بوجوده وبنحاول نقترب منه عشان نتعلم على ايديه وعلشان احنا يعني ننهل من علمه ومن دله وسمته واخلاقه. والعالم انت عارف انت اصلا العالم انت تتعلم من لحظه قبل لفظه، يعني انت لو تروح لواحد من العلماء قبل ما تتعلم من العلم اللي هو بيقوله والكلمات الجميله اللي بيقولها والعلم اللي عنده والاحاديث والايات، انت تتعلم من اخلاقي ومن سمتي ومن رحمتي ومن تعاملي ومن سلوكي ومن ادبي قبل ان تتعلم من العلم، يعني ده انت بتستفيد منه اكتر. يعني لك ان تتخيل لو واحد جه قاعد قدامك وعمال يتكلم مثلا عن ان السجاير حرام يا جماعه والادله هكذا من الكتاب ومن السنه ومش عارف ايه وكذا، وبعد ما خلص المحاضره طلع على باب المسجد راح مطلع سجاير راح مولعها، ده هتتعلم منه ايه؟ واخد بالك؟ ولا حاجه طبعا، بالعكس ده ممكن يكون سبب فتنتك كمان. فعشان كده العالم الذي يعمل بعلمه تتعلم من لحظه قبل لفظه، تعلم من كل ما يفعله قبل ان تسمع كلامه بفضل الله سبحانه وتعالى. والعالم الذي يعمل بعلمه بيظهر عليه اثر او سمت الصلاح والتقوى بفضل الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع؟ ان عايزين بقى نعكس المساله. احنا قلنا تخيل لو ان ابو بكر او عمر او عثمان وعلي بينا الان، وانت النهارده عمال تسمع النهارده عمر بن الخطاب موجود النهارده مثلا في اسكندريه، سافر له اسكندريه، سيدنا عمر النهارده مثلا موجود في اسيوط في سوهاج في انا في مرسى مطروح في مش عارف فين، واخد بالك؟ فانت كده عمال ايه؟ عمال يعني بتجري وراه عشان تتعلم وعشان تقترب منه. فلك ان تخيل بقى، احسب معايا بقى العكس. العكس بقى ايه؟ ان انت ايه؟ ان انت بقى اللي تتنقل وتعيش في زمن اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، تخيل بقى لما تكون قاعد مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمقداد ويعني والصحابة الأفاضل دول كلهم، تخيل معايا إن أنت يعني قاعد وسط الخير ده كله. تخيل خارج من بيتك فجأة وأنت ماشي أبو بكر معدي من هنا وعمر جاي من هنا وعثمان لسه طالع من البيت وعلي بن أبي طالب قاعد قدامك وطلحة والزبير راكبين فرس وجايين، إيه ده كل ده؟ بقى أنا شايف كل هذا الخير في مكان واحد وفي زمن واحد. المسألة قربت، بدأت تحس بيها. حس بقى بالمعنى الجميل ده، أنت النهارده لما تشوف واحد من الصالحين تقول يا سلام الدنيا لسه بخير، الله يبارك لك، ما شاء الله لسه في ناس طيبين في الدنيا التعبانة اللي احنا عايشين فيها ديت، الله يبارك له. وتبقى رايح أحيانا تروح مسجد مش عشان تشوف الشيخ عشان تتعلم من العلم، وأحيانا بتروح عشان بس تشعر إن الدنيا لسه بخير، إن لسه في ناس أفاضل، لسه في ناس عرفوا ربنا بجد، لسه في ناس عندهم رحمه، لسه في ناس عندهم دين. فاهم ازاي؟ خصوصا في زمن الفتن اللي احنا عايشينه، زمن الغربه الثاني الذي نعيشه الان. فانت النهارده تخيل بقى مش بقى راح تشوف شيخ، ده انت هتعيش في وسط الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. عشان كده بقول لك من سعاده اهل اي زمان واي مكان ان يكون بينهم واحد بس من اصحاب النبي. فما ظنك بقى لما يكون كل الصحابه موجودين في نفس المكان ده، او انت موجود في زمن الصحابه وعايش وسط اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بالجمله ان احنا عايزين نقول ان الجيل الوحيد اللي نقدر نقول ان هو ده جيل كلهم افاضل هو جيل الصحابة. ما تقدرش تقول الكلام ده خد بالك على اي جيل ولا على اي بلد ولا على اي مجموعة او على اي مكان خالص بالمرة. يعني ما تقدرش تقول ايه كل اهل البلد الفلانية كلهم ناس صالحين، ما تقدرش تقول كده، لان حتى لو كنت في افضل البقاع بيبقى فيها ناس صالحين وناس غير ذلك، ولو كنت في شر البقاع برضو فيها ناس وحشين وفي ناس برضو كويسين، فتختلط وان كان بقى مسألة الصلاح وغير ده تختلف من مكان لمكان. يعني مثلا وجود الناس الصالحين يعني مثلا وجود الناس الصالحين مثلا في مكة والمدينة أكيد طبعا هيزداد عن أي مدينة تانية لوجود الأماكن الفاضلة ديت والعبادات والأشياء اللي تتعين على القرب والطاعة والعبادة، ووجود ناس صالحين عدد بعدد كبير جدا أكيد ده طبعا هيكون يعني سبب وجود عدد كبير جدا من الصالحين في مثل هذه الأماكن. على العكس مثلا من ان احنا لو رايحين مثلا بالمقارنه دوله اوروبيه هيبقى عدد الكفار كتير جدا جدا، لكن بينهم برضه ناس افاضل من المسلمين اللي عايشين في نفس المكان. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فالشاهد في الموضوع ان احنا بنقول ما نقدرش نجزم بان في جيل كلهم افاضل الا جيل اصحاب النبي. ليه؟ صلى الله عليه وسلم، لان ربنا هو اللي زكاهم، الله عز وجل هو الذي خلقهم، وهو الذي يعلم مكنونات صدورهم ويعلم يعني ما في قلوبهم، فهو اللي زكاهم. قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. مين المخاطب أولا بهذه الآية؟ الصحابة، ثم يعني الصالحين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. مين المخاطب ده؟ أولا أصحاب النبي، ثم بعد ذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المولى عز وجل هو اللي زكاهم، ويكفي قول المولى عز وجل، يعني كفاية لو حبينا نقول تزكية واضحة في حق أصحاب النبي عليه السلام كفاية أن نكتفي بآيتين فقط. الآية الأولى رضي الله عنهم ورضوا عنه، يا سبحان الملك. طب رضي الله عنهم مقبولة ماشي، ربنا هيرضى عن عباده، إنما ورضوا عنه، والمولى عز وجل يذكرها في قرآنه ويسطرها في كتابه، بقى عباد مهما كان قدرهم، مهما كان قدر هؤلاء العباد حتى لو كانوا أنبياء، كون إن المولى عز وجل يذكر ويقول ورضوا عنه. طب هو رضى العبد عن الرب ماذا يعني؟ يعني عند المولى عز وجل ولا شيء ولا شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا خالص بالمرة. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. عشان كده بقول لك إن الجيل الوحيد اللي تجزم يقينا بأن هم كلهم ناس أفاضل، كلهم صالحين، كلهم ناس من خيرة ناس، هم جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تعال يعني نشوف أمثلة بسيطة كده بس تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا على سبيل المثال قول المولى عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. خد بالك اللي هم أصحاب بيعة رضوان دول كان عددهم كام؟ حوالي 1400 صحابي. ربنا قال إيه عنهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين. يبقى ربنا رضي عن هؤلاء 1400، هو مرضيش على الباقي، راضي عن الباقي، بس يعني الآية واضحة جدا في هؤلاء بالذات. لقد رضي الله إيه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أصحاب بيعة الرضوان. يقينا إحنا عرفنا، يقينا إحنا عرفنا إن ربنا راضي عن 1400 دول. تقدر تجزم النهاردة بإن في واحد على وجه الأرض النهاردة يقينا 1000% ربنا راضي عنه؟ ما أقدرش. ليه؟ ما عنديش نص من الكتاب ولا نص من السنة. خد بالك وعقيدة أهل السنة والجماعة إن إحنا لا نزكي أحدا، يعني إحنا نقول مثلا يعني نحسبه من الصالحين والله حسيبه، وخد بالك والله إيه حسيبه، إحنا ما نعرفش، إنما لنا الظاهر ولله الباطن سبحانه وتعالى الذي يعلم مكنونات الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي، هو الحق جل جلاله، وخد بالك. ولذلك لا تزكي أحدا، ما تقولش فلان ده فلان ده الجنة حتف ما شاء الله، وفلان ده على النار حتف، راكب صاروخ سان ستة مش عارف ايه الكلام ده كله بايه البيوره دي. لا اوعى تكئ، لان من عقيده اهل السنه والجماعه الا نحكم لمعين انه من اهل الجنه ولا نحكم على معين بانه من اهل النار، لان ده تألي على الله، انت كده بتتألى على الله، كانك يعني انت بقى اللي بتقول خلاص دول خلاص دول في الجنه ودول في النار، وانت اللي عمال بتظبط المساله وتوزع. لا مش دي بتاعتك انت، هذا كله لا يكون الا لله سبحانه وتعالى، زي جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة وفي رواية مسلم فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله، وفي رواية حتى إذا لم يكن بينهم وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. والمقابل بقى وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. يبقى إذن إحنا يقينا عارفين إن ربنا راضي عن 1400. تقدر تقول النهاردة مثلا إن ربنا راضي عن فلان أو فلان حتى لو كان من أكبر الدعاء، تقدر تقولها؟ ما تقدرش. إنما تقول نحسبه من الصالحين والله حسيبه ولا نزكى على الله أحدا، خد بالك. لكن احنا بقى عندنا كشخص في عندنا حسن ظن بالله، يبقى انا عندي حسن ظن بالله ان ربنا ممكن يكون راضي عني، او ان انا عندي امل في ان ربنا يرضى عني، او يبقى عندي رجاء في ان ربنا يرضى عني، واخد بالك. انما يقينا انا اقدر اقول النهارده يا جماعه انا ربنا راضي عني، ما اقدرش اقول الكلام ده، او يا جماعه ربنا راضي عن فلان، ما اقدرش اقول، ما عنديش نص لا من الكتاب ولا من السنه، واخد بالك. والامور دي كلها امور ما نستطيع ان احنا نجزم بها لانها لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. قد يظهر الانسان بمظهر الصلاح والتقوى وهو من جوه لا يعلم ما في قلبه الا الله سبحانه وتعالى. وبتظهر هذه المساله عند الخاتمه، اما ان يختم له بخاتمه السعاده وباهل السعاده، واما ان يختم له بخاتمه اهل الشقاوه. ربنا يرزقنا اياكم يعني حسن الخاتمه ان شاء الله. الشاهد في الموضوع يا جماعه ان ان ان الصحابه اللي هم كانوا موجودين في بيعة الرضوان دولت يقينا شاهد الله عز وجل لهم بأنه رضي عنهم. تعالوا نشوف آية ثانية. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، اللي هي في غزوة تبوك. لقد تاب الله، خد بالك، تاب الله على النبي وعلى المهاجرين وعلى الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. كانوا كم واحد؟ كانوا 30,000 صحابي. كم واحد يا جماعة؟ 30,000 صحابي ربنا شهد لهم بأنه قد تاب عليهم، غفر لهم الهفوات والذلات والعثرات، ورفع لهم في الجنة الدرجات، وأعطاهم الكثير من الحسنات. كل ده يتناوله كلمة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بسبب كثرة يعني القيام بالمهمات الشاقة والأشياء الثقيلة ابتغاء مرضات الله. غزوة تبوك في عز الحر، وكان بدأت الثمار تنضج والناس بقى هتبتدي بقى تقطف وتبيع وتعيش وتتمتع، ورغم ذلك تركوا كل هذا لله، وما كانش فيه كمان يعني وسيلة مواصلات، كانوا يتعاقبون على البعير وعلى الفرسان وعلى غير ذلك، فكان فيها مشقة غير عادية. يعني لك أن تتخيل في عز الحر، وكانوا يعني وكان طبعا في مواقف جميلة جدا حصلت في غزوة تبوك هنحكيها إن شاء الله لما نوصل لها. فالشاهد في الموضوع ان هؤلاء يقينا عرفنا ان ربنا قد تاب عليهم. كم واحد؟ 30,000 واحد. تقدر النهارده تجزم حتى لو انا كنت اذنبت يا جماعه وتبت. طيب انا اذنبت وتبت وبعدين بقول يا رب توب عليا، عندي حسن ظن طبعا عشان لحسن حد يحسن احنا بنقف حد، لا عندي حسن ظن ان ربنا هيغفر لي. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لاتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. بس عايز اسال سؤال، انا النهارده اذنبت وتبت، يقينا انا لما اذنبت استحقيت مقت الله وسخطي، صح ولا لا؟ انا اذنبت خالفت ربنا. طب لما تبت بقى، هنا بقى السؤال، يا ترى ربنا قبل توبتي ولا ما قبلش؟ خد بالك، يقينا انا ما اعرفش، انما بحسن ظن انا بقول ان شاء الله هيقبلني، ان شاء الله انا بحب ربنا ووقعت وانا عبد يعني ضعيف وغلبتني شهوتي فاخطات مثلا في خطا معين وتبت الى الله عز وجل، يعني يقينا انا ما اقدرش اقول ربنا قبل توبتي، انما يقينا انا تبت، خد بالك. وحته بقى ان ربنا قبل مني التوبه او ما قبلش، انا عندي حسن ظن بيك يا رب. انما نقدر نجزم بان ربنا قبل توبتي؟ لا ما اقدرش. انما هؤلاء ال 30,000، خد بالك بقى، شوف بقى الفرق بين هذا الجيل، او من ضمن الفروق طبعا الكبيره جدا الفرق بين هذا الجيل وبين جيل الصحابه. ان جيل الصحابه كان الواحد لما يذنب كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الراجل ده راح للنبي عليه الصلاه والسلام واعترف له بذنبه، طب اعمل ايه يا رسول الله؟ ياتي الحل بقى بالوحي. الوحي ينزل على النبي عليه السلام، خلاص فلان ده ربنا تاب عليه، وفلان ده ربنا غفر له، وفلان دوت لازم يعمل كذا، وفلان دوت لازم يجدد التوبه، وفلان. وتأتي الحلول من عند الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسوقها إلى الصحابة. ايه فلان ده النبي عليه الصلاة يبلغه انت تخش الجنة بغير حساب. ليه؟ ربنا اوحى الى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وانت الجنة مشتاقة لك، وانت هتخش الجنة بغير حساب، وانت اللي هتخش اعلى، هتخش الفردوس الاعلى، وانت كذا وانت كذا، وانت هتخش الجنة مثلا. يعني ايه؟ يعني كل واحد كان ليه بشرة تخصه في الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم. انما دلوقتي الوحي قد انقطع، ولذلك كانت اكتر حاجة كانت بتبكي ام ايمن، والحديث رواه مسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر لعمر هيا بنا نزور ام ايمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فراحوا يزوروا ام ايمن، فلما شافتهم بكت، فقعدوا يبكوا جنبها. لماذا تبكين يا ام ايمن؟ اما تعلمين ان ما عند الله خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت اعلم ان ما عند الله خير من رسول الله، ووالله ما ابكي لذلك، لكني ابكي لان الوحي قد انقطع من السماء. نعمة كبيرة جدا ان كانوا عايشين في زمن الوحي نازل، الوحي نازل. يعني انت النهاردة اخطأت، طب تبت، طب ربنا قبل توبتي ولا لا؟ ما عرفش. لو كنت عايش في زمن النبي يقينا هعرف. ليه؟ هينزل وحي على النبي عليه السلام زي ما حصل مع كعب بن مالك ومرار بن ربيع وهلال بن أمية لما تخلفوا عن غزوة تبوك، ونزلت توبة الله عز وجل كما في سورة التوبة على الثلاثة الذين خلفوا الى اخر الايات، واخد بالك؟ فنزلت التوبة، فقابل النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ليه؟ لأن ربنا أنزل توبته في آيات تتلى إلى يوم القيامة في سورة التوبة والحديث في الصحيحين. خد بالك، يبقى أنا لما تبت دلوقتي ما عرفش ربنا تاب عليه ولا لا، إنما كعب بن مالك لما تاب عرف إن ربنا تاب عليه وقبل توبته. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ مسألة خطيرة جدا جدا، إن الصحابة عايش عارف وهو عايش مع النبي عليه السلام وبيعمل وبيعبد ربنا، فيجي فلان النبي عليه السلام يقول له لقد شكر الله لكم صنيعكم الليله بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما اتنين من الانصار واحد وزوجته واستضافوا ضيف رسول الله وخدوا اكل الاولاد وادوه له وطفوا النور كانهم بياكلوا، تمام، وخلوه ياكل ويشبع وينبسط، هم ماتوا، باتوا هم الاثنين من غير ما ياكلوا ولا هم ولا اولادهم. هنا النبي عليه السلام يقول لقد شكر الله صنيعكم الليله. حد كان يعرف الكلام ده؟ لا. طب سعد بن معاذ لما اهتز لمطيع عشر الرحمن، هل ممكن مسلم النهارده في زماننا ده، خد بالك المساله مهمه جدا، هل ممكن مسلم النهارده في زماننا ده يهتز لمطيع عرش الرحمن؟ يقينا ما فيش حاجه تمنع، يقينا ما فيش حاجه تمنع. اه ممكن يهتز لمطيع عرش الرحمن، لكن هو مش هيعرف ولا احنا هنعرف. ليه؟ ما فيش وحي اصلا. انما في عهد النبي عليه السلام لما اهتز عرش الرحمن، والحديث البخاري ومسلم، لما اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. عرف سعد بن معاذ وعرفوا الصحابه وعرفت الامه منين؟ من الوحي. نزل جبريل على النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله لقد اهتز عرش الرحمن لموت صاحبك اللي هو سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه. حد فينا يعرف الان انت ممكن الجنه تكون مشتاقه لك؟ اه ممكن. انت ممكن تكون من اهل الجنه؟ يقينا ممكن. اه مفيش مشكله، ايه اللي يمنع من كده؟ لكن هل انت هتعرف؟ يقينا لا. انما في عهد النبي عليه السلام لما النبي عليه السلام يقول للصحابه اشتاقت الجنه الى ثلاث، علي وعمار وبلال، يلا. والحديث الثاني ان الجنه لا تشتاق الى ثلاث، علي وعمار وسلمان، يبقى عرفنا من مجمل الحديثين ان في اربعه الجنه مشتاق لهم اللي هم علي وعمار وبلال وسلمان. طب احنا ممكن نعرف حاجه عننا احنا؟ لا ما نعرفش. طيب النبي عليه السلام شاف قصر سيدنا عمر بن الخطاب في الجنه، هل ممكن يكون في حد فينا ليه قصر في الجنه؟ اه طبعا ممكن، طبعا مش قصر واحد، وقصر واثنين وثلاثه. طب هل حد فينا يعرف حاليا واحنا قاعدين اهو ان انا دلوقتي ليا قصر في الجنه؟ لا ما اعرفش. واخد بالك؟ لان انا اصلا يقينا ما اعرفش ان كنت رايح الجنه ولا مش رايح الجنه، لكن ربنا يرزقنا اياكم الجنه. خدت بالك؟ انا عايز بس اقرب لك المساله، ان هم كانوا عايشين الوحي، عايشين الوحي. ولسه انا جاي لك بقى للنقطه دي، النقطه دي خطيره جدا، يمكن يعني الوقت وما شفناش ونتكلم عنها المره الجايه، لكن نقطه خطيره جدا جدا، ان فعلا ان الصحابه كانوا عايشين بقى الايه يعني المعاني الجميله ديت. تخيل وانت قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام وانت قاعد معاه ويجي يقول لك مثلا ان الله يحبك. ربنا بيحبني انا يا رسول الله؟ اه بيحبك. بيحبني انا؟ انا يعني انا فاهم ازاي؟ يعني واحد من الصحابه كان مع بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وكان هو بيصلي بيهم امام، فكان دايما يصلي بيهم بسوره الاخلاص قل هو الله احد. المهم الصحابه جم اشتكوا للنبي عليه الصلاه والسلام، يا رسول الله لا يصلي بنا الا بسوره الاخلاص. فالنبي عليه الصلاه والسلام ساله يعني ايه اللي حملك على كده؟ قال انها سوره يعني سوره فيها ايه؟ فيها صفات المولى عز وجل وتوحيد الحق سبحانه وتعالى، وانا احبها. خد بالك بقى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد احبك الله عز وجل لحبك اياها وقد اوجب الله لك الجنه. حد كان يعرف الكلام ده الا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ محدش كان يعرف الكلام ده. لما يجي عكاشة بن محصن ونبي عليه يخبر عن 70,000 يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول له ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. يجي الوحي في ساعتها للنبي ويخبره يقول له أنت منهم، أنت منهم. حد كان ممكن حد فينا ممكن يخش الجنة بغير حساب؟ آه ممكن. ليه؟ أصل هي المسألة ما وقفتش عند 70,000، لا المسألة عدت كده. ال 70,000 دول في رواية البخاري ومسلم، لكن في رواية أحمد بسند صحيح النبي عليه قال سألت رب الشفاعة فأعطاني من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. خد بالك بقى، يعني فاستزدت ربي، فاستزدت ربي طلبت المزيد، قال فزادني مع كل واحد 70,000، يعني 70,000 في 70,000، شوف بقى دي عدد يعني رهيب، 4,900,000 معرفش مليون حاجة زي كده يعني. وخد بالك كام يا ميدان، أنا معرفش الحساب. اتفضل يا ميدان. طب يا ميدان حاضر. هو بيسألني بيقول لي لو واحد بيتوب ويقع في نفس الذنب وبعدين يتوب وبعدين يقع في نفس الذنب ويفضل يكرر كده، ده نظامه ايه ده يعني، فاهم ازاي؟ طبعا الامر بسيط جدا، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم اذنب عبد ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال جل وعلا علم عبدي، وعايزك تركز على حته كلمه ايه علم عبدي، علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. الى ان قال في المره الرابعه فليعمل عبدي ما شاء. ايه فليعمل عبدي ما شاء؟ يفهم من الحديث نقطتين، يفهم من الحديث نقطه ودي غلط، اللي ايه؟ ان الحديث تحض على الذنب، اعمل بقى اللي انت عايز يلا خد راحتك، لا طبعا ده قال غلط. يفهم من الحديث حاجه ثانيه وهي ده الصح، فليعمل عبدي ما شاء، اي طالما انه غصب عنه بيقع احيانا في نفس الذنب او في اي ذنب لكن بيتوب، طالما بيتوب يبقى فليعمل عبدي ما شاء. يبقى ايه؟ طالما انه يتوب فليعمل، ومن شأن عمل ما شاء يعني ايه؟ يعني معناها برضه اذن ان هو يفضل بقى يذنب ويعمل الكلام ده كله، طبعا الموضوع مش كده خالص بالمره. واخد بالك؟ شايف الموضوع ان اي انسان مهما بلغت ذنوبه فهي شيء، وقد قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، فذنبك مهما عظم فرحمة الله ستسع لا محالة. دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية ان احنا بنقاس حد من رحمة ربنا، وربنا اللي قال كده كل عبادي الذين اسرفوا، اسرفوا مش اذنبوا، اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، انه هو الغفور الرحيم. الآية الثانية الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك مش يغفر لهم، لا يبدل الله سيئاتهم حسنات. الشاهد في الموضوع نرجع للحتة اللي احنا كنا عاملين بنقولها ان سبحان الملك ان الصحابه كانوا عايشين في جو حبيب جدا، ده عارف انه هيخش الجنه بغير حساب، ده عارف انه ان الجنه مشتاق له، ده عارف ان النبي شاف له قصره في الجنه، ده عارف ان النبي سمع صوت رجليه في الجنه زي بلال. النبي عليه الصلاه والسلام حديث البخاري قال يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام في اني سمعته دفن عليك امامي في الجنه، انا سمعت تحريك رجليك قدامي في الجنه. قال يا رسول الله ما فعلت شيئا سوى اني يعني اظن اخطر حاجه انا مداوم عليها قوي، كلما توضأت صليت ما تيسر لي، او في روايه صليت ركعتين. امر بسيط جدا. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. ان انت اوعى تحتقر اي خير، اي حاجه تقدر تعملها اعملها، واوعى تتاخر واجتهد في ان انت توصل الخير ده وان انت تعمل الخير ده بفضل الله سبحانه وتعالى. شايف الموضوع ان احنا بنقول ان الجيل الوحيد اللي نقدر نزكيه واحنا كده يعني مطمنين وعارفين احنا ما بنقولش حاجه غلط هو جيل الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. جيل فريد، جيل فريد بمعنى الكلمه، جيل تقدر تعرف من خلاله مين اللي ربنا راضي عنه ومين اللي هيخش الجنه بغير حساب ومين اللي دخل ومين اللي هيخش الجنه يعني مين اللي الجنه مشتاق له وهكذا الى غير ذلك من احاديث كثيره. من الصحابه، من الصحابه من شم رائحه الجنه. حد فيكم شم ريحه الجنه؟ لا بجد والله، حد فيكم يعني حس مره حتى بريحه الجنه؟ الصحابه شموا ريحه الجنه، الريحه الحقيقيه بتاعتها، مش ريحه كده يعني يعني لا ريحه، ريحه الجنه فعلا. واذكر منهم بس اثنين من الصحابه، انس بن النضر وسعد بن ربيع. انس بن النضر حديثه في الصحيحين في البخاري ومسلم ان ابن اخوه اللي هو انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تغيب عمي انس بن اب انس بن نضر عن غزوه بدر لمرض شديد نزل بجسدي. خد بالك ان في مساله في غزوه بدر النبي ندب الصحابه للخروج، يعني لم يوجب عليه، النبي ما كانش خارج اصلا يجاهد، النبي كان خارج يحصل على العير، وانقلب الموضوع بامر من الله عز وجل الى يعني مواجهه داميه بين معسكر التوحيد ومعسكر الكفر. انما النبي ما كانش طالع للجهاد ولا لغيره يعني. فالشاهد في الموضوع ان انس بن النضر رضي الله عنه وارضاه تغيب عن غزوه بدر لمرض شديد جدا نزل بجسده. فقال، خد بالك بقى من صدق الانسان، قال: لئن اشهدني الله مشهدا اخر ليرين الله مني ما اصنع. خد بالك بقى، ده وعد من انس بن النضر لله سبحانه وتعالى. عدت الايام سنه كامله وجاءت غزوه احد. دخل انس بن النضر يجاهد جهادا انا مش قادر اوصفه لك ولا اعرف اجيب كلمات توفي حقه، سوى اني هقول لك حاجه واحده بس. تخيل ان هو بعد ما انتهت الغزوه لقوه وبه 89 ضربه ما بين ضربه بسيف وطعنه برمح ورميه بسهم. يعني انضرب 89 يعني ايه؟ يعني من اول 83 ل 89. فتخيل لو هو مضروب 89 ضربه بالسيف والسهم والرمح. طب بالله عليك كده هات بني ادم واقعد قطع فيه بالسيف والرمح والسهم، هل جسمه ده اللي قداماني ده كله ممكن يجيب اكتر من 80 حته يتقطعوا بالمنظر ده؟ ومعنى الكلام ده يا جماعه معناه خطير جدا. معناه لو هو كان اتضرب 89 ضربه معناه انه كان مضروب 88 ضربه ولسه بيجاهد، فجات له ال 89 ديت في مقتل فمات. واضح المعنى؟ 89 ضربه بسيف وسهم ورمح وهو متحمل. احنا من الروايات دي احيانا الجماعه بتعدي علينا كده يعني ايه مرور الكرام مش واخدين بالنا منها خالص يعني. لا خد بالك وركز كده معايا، واحد مضروب 89 ضربه بالسيف، يعني عالم الله سبحانه وتعالى النهارده الواحد لو شاف واحد، لو شاف واحد مش ماسك ندري من طوبه، لو ماسك موس غنطط كده، فازاي الواحد يعني سبحان الله يعني ياخدها يعني ابو سريع ابو سريع الاول والكلام ده كله ويجري، انما ده واقف وسط السيوف والرماح والسهام وضربه بالسيف تيجي على وشه ومستحمل ويكمل، والضربه الثانيه على كتفه والثالثه في بطنه والرابعه في صدره والخامسه في رجليه والسادسه في قصبه رجله. 89 ضربه سيف رمح سهم، وبعدين السيف والرمح يعني والسهم بقى، السهم والرمح ده مصيبه، الرمح ده بتخش بالرمح في جسمه والسهم رفاع بيخش يقطع في جسمه كله. وانت لو عرفت تشيل اللحم تشيل السهم بتشيله باللحم، لان السهم ده يعني بيبقى ليه بوز كده مدبب كده خد بالك، وليه من ورا حتتين كده زي الشوك كده من ورا، فهو داخل سهل انما هو خارج صعب، وهو داخل يبقى داخل بسن وهو خارج يبقى داخل خارج بسنين في الجناب، يقطع في لحمه يمين وشمال. فلك ان تتخيل، ورغم ذلك ظل انس بن النضر بسبب بس وعظ كم مره وعدت ربنا بان انت تعمل خير وتخلفت عن هذا الوعد وما وفتش بالوعد اللي انت وعدت بيه ربنا سبحانه وتعالى. كم مره وعدت ربنا ان انت تبدا صلاه من بكره، خدت بالك؟ عشان كده احنا عايزين نعيش النهارده مع بدايه كتاب اصحاب الرسول عشان نعرف الناس دي لما وعدت ما حدش فيهم تخلف ابدا، حدش فيهم ابدا اتاخر بالمره. كم مره وعدت ربنا وقلت له يا رب ان شاء الله والله يا رب وعد من بكره هصلي وما صليتش، وعد يا رب والله خلاص والله لا ده انا تبت الحمد لله انا بقيت كويسه والله العظيم من بكره ان شاء الله احلى حجاب في الدنيا ان شاء الله حجاب على السنه 100% هلبسه من بكره ان شاء الله، وتاني يوم كنت لابس الاسترتش. كم مره وعدت ربنا والله يا رب خلاص انا مخاصم امي وابويا بقالي 8 سنين ان شاء الله بكره اروح ابوس ايديهم ورجليهم واصالحهم واخد لهم هدايا، وانا سالت كم مرة وعدت ربنا سبحانه وتعالى بان انت من بكره ان شاء الله خلاص انا بقالي 10 سنين بخلان بزكاه مالي، من بكره نجيب محاسب ويظبط لي المساله ونطلع زكاه المال ونوزع على الفقراء واليتامى. كم مره وعدت؟ كم مره وعدت ربنا ان انت تبني مسجد ودخلت؟ كم مره وعدت ربنا ان انت تكرم اليتامى وتروح تكفل اليتامى وبخلت عليهم؟ كم مره وكم مره وكم مره ومن يبخل فانما يبخل عن نفسي. والله الغني وانتم الفقراء، الله اكبر. فسبحان الله، فانس بن النضر بوعد واحد، بوعد يا جماعه والله العظيم مساله خطيره، بوعد بس قال يا رب لئن اشهدني الله مشهدا اخر غزوه ثانيه ليرين الله، وما حددش خد بالك بقى شوف الصدق بقى، ما قالش ايه طب بس تيجي الغزوه الله العظيم لا اخش واعمل كذا واقطع فلان وامسك فلان ده شقه نصين، ما قالش ولا حاجه، قال ليرين الله مني ما اصنع. هتشوف ربنا سبحانه وتعالى هيشوف مني بقى مدى صدق بقى معاه. ودخل واتقطع 89 ضربه، فاهم ازاي؟ فنزل جبريل عليه السلام باحتفاليه من السماء بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه لأنس ومن على شاكلة أنس، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. منهم من ينتظر دي تشمل مين؟ تشمل من جاء من يعني اللي لسه عايشين من أصحاب النبي في وقتها، ومن سيأتي من بعدين من التابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة. يبقى أنت منهم، يبقى أنت من ينتظر، هتصدق مع ربنا ولا مش هتصدق؟ اسأل نفسك بقى. ما هو ده اللي احنا عايزين ناخده من أصحاب الرسول عليه السلام ومن دراسة هذا الكتاب، إن احنا المسألة مش مسألة بقى إيه وكان يا مكان وكان سيدنا أبو بكر ما شاء الله وكان بيعمل كذا وكان قاعد مع النبي وبيخرجوا ويرجعوا وفي الغزوات والردة وشغله وشاف إيه وخلاص وتوتة توتة فرغة الحدود. حلو ولا ملتوتة؟ احنا مش هنقول الكلام ده، احنا عايزين نعرف ونفصص بقى كل حتة من حياة الصحابة ونشوف الدروس اللي ممكن نتعلمها من هؤلاء الصحابة الكرام، وهتشوف دروس في حياتك فعلا لا يمكن أن تتعلمها إلا من خلال هؤلاء الصحابة الكرام. دول ترجمة حقيقية فعلا لسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما دول ترجمة، ترجمة أن أنت تشوف ناس فعلا قرآنا يمشي على الأرض، فعلا طبق القرآن طبق السنة، عاشوا القرآن والسنة فعلا بين يعني الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز تقول يا مدني؟ اه طبعا يا مدني بيسألني بيقول لي ممكن نبقى زي الناس ديت رضي الله عنه. اه طبعا ممكن تبقى زيهم. لا ده انا هصفلك بقى بشرة حلوة يا مدني، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وعايزك بقى من الحلقة الجاية تجيب ورقة وقلم ومراية وتخلي منكم معايا. المهم يعني سبحان الله، النبي عليه الصلاه حديث مش حديث واحد، انا هقول لك ثلاث احاديث بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. انا عايز في سلسله اصحاب الرسول يا جماعه بجد والله العظيم عايزك تعيش معاه بقلبك بجد، عايزك تحس بالناس دي والله العظيم هتسعد سعاده وانت تسمع اخبارهم فوق ما تتخيل. خد الحديث الاولاني، الحديث الاولاني رواه الترمذي بسندين صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا، مش واحد عايش كده لا، شهيد أجر 50 شهيدا منكم. كاف والميم دي عايد على مين؟ عايد على مين يا مدني؟ على الصحابة صح؟ اه على الصحابة، تمام كده؟ عشان كده الصحابة تعجبوا قالوا منا أو منهم يا رسول الله، يعني إيه؟ يعني المتمسك بدينه في زمن الفتن دي، زمن الفتن اللي إحنا عايشينه دلوقتي ده، الزمن الجميل ده، واخد بالك؟ اللي متمسك بدينه في الزمن ده هيبقى ليه أجر 50 شهيد من الناس اللي عايشين في زمانه ولا في زمن النبي؟ فالنبي قال لهم لا بل منكم، يعني اللي عايشين في زمن النبي من الصحابة. فرواية عند أبي داود قال: فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا لما احنا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. يعني شيء طبيعي ان انت النهاردة مثلا ساعات النبي عليه السلام طالع من بيتك لقى في وشك مين؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعيد بن يعني سبحان الله يعني سعيد بن زيد وغير ذلك من الصحابة. فما شاء الله ما بشوفش حاجه وحشه ابدا، كل الناس افاضل، المجتمع كله مجتمع كله طاهر، يعني بيئه كامله كلهم ناس افاضل، واخد بالك؟ ف يعني طبعا تقابل ابو بكر ما تنساش ذكر الله، تقابل سيدنا عمر مثلا يعني بدي مثال يعني اوعى تنسى قيام الليل، تقابل طلحه انفقت النهارده على فقير ولا لا؟ تقابل مثلا الزبير يا ترى النهارده قريت وردك من القران ولا لا؟ قابلت فلان يقول لك صله الرحم، قابلت النهارده بقى قابل بقى يعني فاهم ازاي؟ اخرج من بيتك بقى يقول لك تنساش بقى النهارده الاهلي والزمالك اوعى تنسى احسن الدوري خد بالك، وبعدين الثاني يقول لك الاسبوع الجاي بقى زي برشلونه والنمسا مش عارف ولا ايه واخد بالك، وما تنساش ده في حته برنامج انما كده بقى على قناه مش عارف ايه بتاعت الكليبات. اه يعني ما تلاقيش الا من رحم الله، ما تلاقيش حد يعينك على طاعه ربنا. ففي وسط بقى خضم الفتن دي كلها، وطبعا اكتر ناس احنا حاسين بيهم وصعبانين علينا الشباب، الشباب المساكين اللي عايشين في الجامعات وفي المدارس وعايشين في وسط فتن ما بعدها فتن، شايف قدامه الفتن ليل نهار ليل نهار فتن. بنات اللي لابسه ستريتش ولابسه جيبات ولابسه تلبس، المهم يعني ايه، مناظر من نسال الله العافيه، وجواز عرفي وجواز الدم وجواز مش عارف الايه، وفتن رهيبه جدا، والشاب عيني نفسه يعيش عيشه العفاف، نفسه يعيش بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فلا يجد من يعين. حتى هو لو حب ان هو يلتزم يا ريت بيسيبوه في حاله، تلاقي ده انت هتدرش يا عم، يا عم مش كده يا عم، انت لسه شباب يا عم، عيش حياتك، عيش ايامك، كفر حبيبك، خلي شبابك كفر مش عارف ايه الكلام ده كله واخد بالك، والتاني يقول لك الشباب رجالي ضيعته، والتالت يقول لك المهم تلاقي 100 واحد يتلموا عليك من شياطين الانس عشان ياخدوا بايدك الى ما يسخط الله. وممكن تلاقي في وسط الخضم ده كل واحد يعني يقوم واخد بايدك كده ويقول لك سيبك من ده كله، ما تهتمش بالفتن دي، وتعالى خلينا حتى لو كنا افراد، حتى لو كنا قله، طب ازاي؟ بس تعالى نعيش بقى في طريق يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فشايف الموضوع ان احنا بنقول ان الجيل ده جيل اتمتع بجد. تعالوا نكمل صحيح الموضوع. انس بن نضر بوعد واحد بوعد، ولكنه كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى، قال لئن اشهد لله مشهدا اخر لا يرين الله مني ما اصنع. على طول وعد، والوعد يصدق فيه فيقتل. خد بالك بقى، فيبحث عنه فيجدوه ايه؟ مضروب 89 ضرب. طب في الروايه الثانيه صحيحه ايضا ان سعد بن معاذ لقيه انس بن نضر في غزوه احد برضه، فقال له انس بن نضر: يا سعد، واه لريح الجنه، الله ريحه الجنه جميله قوي، اني يا سعد لاجد ريح الجنه دون احد. خد بالك بقى معانا المشهد الجميل ده، مشهد خطير جدا. الناس بعد ما حصل الفوضى ولما نزل الرماه نزل من على الجبل، وايه هم ما قصدوش طبعا يقصوا امر النبي عشان المساله تبقى واضحه يا جماعه. هو النبي صلى الله عليه وسلم امرهم الا ينزلوا من على راس الجبل حتى ولو راوا الصحابه يتخطفهم الطير. هم تأولوا المسألة، هم كانوا 50 واحد يعني، فالخمسين دولة رضي الله عنهم وارضاهم تأولوا المسألة، لقوا النبي عليه الصلاة والسلام انتصر بالفعل، انتصر خلاص، والمشركين حصل فيهم هرج ومرج وبدأوا يجروا، وبدأ الصحابة يجمعوا الغنائم. يعني معناها جمع الغنائم معنى ايه؟ الغزو خلصت يا جماعة، الغزو كانت خلصت بالفعل. فبدأ الأربعين ينزلوا، القائد بتاعهم قال لهم: لا انا مش هنزل الا لما النبي عليه الصلاه والسلام يامرني ان انا انزل، انما غير كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ما ننزلش. فقالوا خلاص القتال انتهى خلاص. فنزل 40 وفضل ثبت مين؟ 10. ال 40 لما نزلوا مين اللي لمحهم بقى؟ الاسد الكبير خالد بن الوليد، كان لسه ساعتها كافر على فكره، ما اسلمش. راح لافف من ورا الجبل، وان شاء الله اذا التقينا ان شاء الله في يوم من الايام عند جبل احد اطلع فوق الجبل واشرح لكم ازاي تمت غزوه احد بالاماكن التي كان فيها يعني تحركات الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فخالد بن الوليد راح لافف من ورا الجبل، كان معاه ابو سفيان، وراح لافف معاه مجموعه من المشركين، وراحوا انقضوا على الصحابه، خد بالك، اللي هم كانوا بيجمعوا غنائم، وقتلوا 70 صحابي، 70 صحابي في غزوه احد. بعد كده حاولوا يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام، طبعا الموضوع لسه هنجيله بقى بعد كده. شاف في الموضوع حصل هرج ومرج، الصحابه بداوا يعملوا ايه؟ يجروا على بره، يعني تخيل انت واقف كده والناس جايين من وراك بالسيوف والرماح ومش عارف ايه، فحصل ايه؟ ذعر، فالكل بدا يجري ايه؟ بره ارض الجهاد. الكل بيجري بره، او الذل يجري بره، وانس بن نضر بيجري جوه. الله، ايه المنظر الغريب ده؟ هم بيجروا بره وانت بتجري جوه ليه؟ اصل انا بجري ورا ريحه الجنه شاممها. فكل ما يقرب من الجبل كل ما ريحه تزداد اكتر، كل ما يقرب الريحه عماله تزيد لحد ما وصل لجبل احد فنزل وقتل هناك. فلما اتقتل هناك نزل جبريل عليه السلام بالقران: من رجال صدقوا ما عهد الله عليه، الى اخر الايه. سبحان الملك. مين تاني شم ريحه الجنه؟ سعد بن الربيع. فين؟ في غزوه احد برضه. غزوه احد دي فيها دروس ان شاء الله، يعني ربنا يسر لنا وندرس كتاب سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. عايز ادرس لكم مواقف بقى الجميله اللي حصلت في كل الغزوات، خصوصا غزوه احد. غزوه احد دي انا اعتقد ان احنا ممكن نقعد فيها مثلا على الاقل 4 لقاءات، كل لقاء لمده ساعتين، عشان نشوف المواقف العجيبه اللي وقفها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تعيش. يعني وده السبب حقيقه اهتمامي بالكتابه في التاريخ الاسلامي بالذات، اذا كان سيره الرسول، اذا كان الصحابه، اذا كان اصحاب الرسول، اذا كان الصحابيات حول الرسول، قصص القران، قصص الانبياء، الحاجات دي كلها، لان فعلا يعني اخبار القوم دي تربيه، انت بتتربى من خلال اخبار القوم، كما قال الامام ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه: احب ان اسمع اخبار القوم، فانها ايه؟ فانها فيها التربيه والتاديب. ان انت بتشوف بتتربى على اخلاق هؤلاء الناس وعلى سلوكياتهم وادابهم. الشاهد في الموضوع ان سعد بن الربيع، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، النبي عليه الصلاه والسلام راح جايب زيد بن ثابت، زيد بن ثابت ده اللي جمع القران بعد كده بقى، فقال له: يا زيد، التمس لي سعد بن الربيع، دور لي على سعد بن الربيع، فاذا وجدت فقل له رسول الله يقرئك السلام. يا بختك يا سعد رضي الله عنه وارضاه. تخيل كده حضرتك وانت بتموت، او انا وانا بموت، او انت وانت بتموتي، وواحد من الصحابه جاي بيبلغ حضرتك بيقول لك النبي بيسلم عليك. تخيل مدى السعادة والفرحة اللي انت تكون حاسس بيها. يعني مثال الواحد ساعتها يعني اقول لك ايه، مش عارف يحصل له ايه، يعني هو بيموت ويموت تاني من الفرحة، يعني فاهم ازاي؟ فسبحان الله، يعني يموت موت استيريو زي ما بيقولوا يعني. المهم فسبحان الله، فسعد بن الربيع في الرمق الاخير، زيد بن ثابت لقاه في الرمق في اخر نفس، فقال له: يا سعد، رسول الله يقرئك السلام ويقول: كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ فقال: وعلى رسول الله السلام، قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأجد ريح الجنة. يا الله، أنا شامم ريحة الجنة دلوقتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل لقومي الأنصار، شوف بقى الحب بقى، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. يا الله، اوعى حد فيكم يسيب النبي يتعرض لأي مكروه طول ما انت عايشين، طول ما انت عايشين كده وعينيكوا كده بتتحرك، اوعى حد يسيب النبي عشان يتعرض لأي مكروه رضى الله عنهم وارضاهم. دول الاثنين اللي شموا ريحة الجنة. في غيرهم ناس؟ في غيرهم، لكن الروايات اللي وردت قدامنا اللي أنس بن نضر وسعد بن ربيع رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. شوف على سبيل المثال، ضمن الأشياء الغريبة جدا أو العجيبة اللي حصلت لبعض الصحابة، واحد زي عبد الله بن مسعود، والحديث رواه أحمد والنسائي بسند الحسن، أنه في يوم من الأيام طالع يجيب عود أراك سواك للنبي عليه السلام، فطالع على الشجرة، وعبد الله بن مسعود تعرفين كان ما شاء الله كان جسمه لحيف جدا يعني، لكن كان يحمل في قلبه إيمان كالجبال، بل أرثى أو أعظم من الجبال. المهم طلع، فالريح جات كده فهزت الغصن، فسقاني بن مسعود بارد، وسقانه كانت رفيعة قوي. الصحابة غضبوا عنهم، لم يتملكوا أنفسهم، قعدوا يضحكوا. فلما ضحكوا النبي عليه السلام اعترض، فقال: مما تضحكون؟ ضحكوا على إيه؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله، إحنا نضحك بس كده عشان رجليه رفيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لهما في الميزان، الثقان دي اللي بتضحكوا عليهم، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يا الله، إيه اللي تقى رجلين عبد الله بن مسعود؟ إيمانه بالله، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الصحابة كما قلنا من اشتاقت الجنة إليه. أنت متخيل يعني، أنا بقولها لك كده إيه، معلش كلفظ بس كده، الجنة اشتاقت لأربعة: بلال وعمار وسلمان وعلي. ماشي، طيب هل انت متخيل يعني ايه ان انسان عايش وماشي على وجه الارض وهو عارف ان الجنة حضرتك مش تقاله؟ انت متخيل الاحساس ده؟ طب تخيل انت حضرتك دلوقتي كده وانت قاعد قدامي، وجالك الان يعني اقول ايه، وعد من عند الله عز وجل باي طريقة كانت، مش هنقولها، ماشي، بان انت الجنة مش تقالك، بالله عليك كان يبقى احساسك ايه وانت عايش كده وسط الناس وماشي وراح شغلك وقاعد وسط قرايبك وقاعد وسط زمايلك واولادك وتقولهم الجنه مش تقال؟ لك انت يعني بالله عليك ما تتعجلش الموت. انا لو منك موت ساعتها ما استناش، يعني الواحد فعلا يتمنى الموت في لحظتها. ليه؟ الجنه مش تقال. وكون الجنه مش تقال يعني انا من اهل الجنه، يعني يقين انا من اهل الجنه. سبحان الملك. منهم من اهتز كما قلنا، من اهتز عرش الرحمن الموت، ودي هتيجي يعني جيلها ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه. من الصحابيات من اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بان لها في يوم القيامه في الجنه قصر من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قصب اللي هو اللؤلؤ المجوف. طب اشمعنى اللؤلؤ المجوف؟ قال لك اصل ثقان اللؤلؤ المجوف بتبقى عامله عازل صوت. فكما اني خديجه رضي الله عنها وارضاها، اللي هي خديجه رضي الله عنها وارضاها اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين والصحابيه الجليله، هذه الأم الفاضلة لما وفرت الهدوء للنبي عليه السلام ولم تحوج النبي يوما صلى الله عليه وسلم أنه يرفع صوته عشان يطلب حاجة، كان الجزاء من جنس العمل، فكان لها قصر في الجنة. طب ما القصور في الجنة كلها هدوء؟ لا، ده هدوء بقى فوق الهدوء. فازاي قصر من قصب بلؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب رضي الله عنها وارضاها. الإيمان غير هؤلاء الناس، غيرهم يقينا. شوف مثلا على سبيل المثال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب اللي في الجاهلية يعني كان يضرب به المثل في العنف والشدة والقوة، حتى ان بعضهم يعني كان يقول المقولة المشهورة: والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب، ده لا يمكن يسلم ابدا. ودي بديها هدية رسالة لكل انسان، اوعى تيأس حد من رحمة ربنا، لان الانسان يا جماعة ليس بيدي الهداية، انك لا تهدي. ربنا بيقول لسيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، بيقول له: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. في اكتر من كده؟ فالهداية لا تكون الا بيد الملك سبحانه وتعالى. النبي عليه السلام كما تعلمون كما في الصحيحين حاول انه يكون سبب هداية عمه ابو طالب، وفضل معاه لحد اخر لحظة في حياته وهو في سكرات الموت، وهو قاعد جنبه النبي عليه السلام عن يمينه وعن يسار، وعياذا بالله قاعد بقى عبد الله بن ابي اميه وابو جهل الاثنين قاعدين. النبي عليه الصلاه والسلام يقول له: يا عم كل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند ربي، والتانيين يقولون تموت على غير ملة عبد المطلب، فيكون هو على ملة عبد المطلب. وفي آخر رمق يقول أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بعينك، لولا أن أنا خايف أن بعد ما أموت، شوف حتى خايف من كلام الناس مش هو عايش، لا وبعد ما يموت، لولا أن قومي يعني أخشى أن هم يعيروني لأقررت بعينك، لولا أن أنا خايف أن هم بعد ما أموت يقول أن هو أسلم وصبأ أو خرج عن دين الآباء والأجداد لأقررت بعينك ولقلت لا إله إلا الله. ومات أبو طالب كافرا بكل أسف، يعني سبحان الله، يعني عشان بس الإنسان يعني تكون عظة وعبرة لكل إنسان، إن مسألة القرابة لا تنفعك إلا إذا كنت أنت على طاعة لله وعلى اتباع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هي دي المسألة، إن لا ينفعك إلا عملك الصالح، لا ينفعك إلا التقوى، لا ينفعك إلا اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. نرجع الحتة بتاعتنا اللي حتة إيه، اوعى تيأس حد من رحمة ربنا، اوعى تقول فلان ده، فلان ده مفيش أمل فيه، فلان ده اقسم بالله لو اسلم مش عارف مين ده لا يمكن مش عارف ايه، او لو فلان ده ربنا هداه يبقى الدنيا خلاص خلصت، واخد بالك؟ عشان كده احنا عايزين بقى من خلال كتاب اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ندي بقى امثله للصحابه، ونقول ازاي ان ما حدش فيهم كان ابدا يتألى على الله ولا يأس حد من رحمه ربنا ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف سيدنا عمر بن الخطاب، بس قبل ما نشوف سيدنا عمر الخطاب مثلا على سبيل المثال ندي الحديثين دول بسرعه كده. الحديث الاولاني رواه ابو داود واحمد بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان كان في بني اسرائيل رجلان متوخيان، فكان احدهما مذنبا والاخر مجتهدا. احسن مذنب على طول في عايش في الذنوب، يعني متى عايش حياته كده، والثاني انسان مطيع لله سبحانه وتعالى. فكان المجتهد يمر على المذنب ويقول له اول ما يجي على ذنب يقول له مثلا ايه، اقصر. طب واقصر ده اسلوب دعوه؟ ده عمره ما كان اسلوب دعوه يا جماعه، يعني اقصر يعني بلغه اليومين دولت خف، لم نفسك، كفايه كده على بقى، فاهم ازاي؟ طب ده مش اسلوب دعوه ده خالص، يعني انت المفروض تتالف في الناس وتخش وتقدم مقدمات للكلام، ويكون في هديه بين يدي الكلام، ويكون في بسمه وفي رحمه، وتطبطب عليه وتعامله برحمه، وبعد كده تبتدي تكلمه في النقطه اللي انت عايز تكلمه فيها. اما عشان تخش على واحد مباشره كده يعني الباب للطاقيه تقول له انت بتشرب ايه ليه، انت ما بتصليش ليه، انت ما بتعملش، انت مش هتفتح جاب ليه، فمزاي وتقعد تكفر ده وتفسق ده وتبدع ده، يعني الموضوع مش كده خالص بالمره، وده مش اسلوب دعوه. فكان هذا الرجل يمر على اخوه او زميله ده او صديقه يقول له ايه اقصر، حد ما في يوم من الايام وجده على ذنب فقال والله، خد بالك بقى راوي الحديث ابو هريره، فقال هذا الرجل لزميلي قال والله لا يغفر الله لك، وفي رواية لا يدخلك الله الجنة. بلى بيقول والله ربنا ما يغفر لك، ايه رأيك بقى؟ طب وكمان بقى كمان والله العظيم ما هتخش الجنة. طب دي بإيد مين؟ المغفرة والجنة بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، لا يتحكم فيها أي عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. فقال أبو هريرة معلقا على هذه الكلمة قال والله لقد قال كلمة أو بقت ضيعت عليه أو بقت عليه دنياه وآخرته. فلما مات الاثنين دولت المذنب والمجتهد، خد بالك كان المذنب دايما يقول له ايه، يقول له خليني وربي ابعثت علي رقيبا، يا عم سيبني انت مالكش دعوه بيا، انا ان شاء الله يعني ربنا يهديني ربنا يكرمني، فاهم ازاي؟ في ناس بتقول كده كتير. طب ماشي، لما تلاقيه يقول كده قول له طب خد بالاسباب يا اخي، ربنا يبارك فيك، ده ربنا سبحانه وتعالى قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هرولا، يا اخي ربنا يبارك فيك، اجتهد بس كده واحسن الظن بالله، ده ربنا بيقول انا عند ظن عبدي بي، ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله، يعني ربنا يكرمك اجتهد بس كده خد بالاسباب. انما عشان تقول له انت ما انتش داخل الجنه وربنا مش هيغفر لك، ده تألي على الله. فلما مات اجتمع عند الله سبحانه وتعالى فقال جل وعلا للمجتهد، خد بالك بقى، أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ قال للملائكة اذهبوا به إلى النار، المجتهد ده. ثم نظر إلى المذنب وقال اذهبوا به إلى الجنة. لك أن تتخيل الحديث عند أحمد وأبي داود بسند صحيح. حديث ثاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لفلان، فقال جل وعلا من ذا الذي تألى علي، من اللي بيحلف علي، من ذا الذي تألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. يبقى من سبب من أسباب حبوط العمل التألي على الله، دي فايدة ناخدها في الحديث ده، من أسباب حبوط العمل التألي على الله، ان انت تقول لفلان والله ربنا ما يغفر لك، والله ربنا ما يرحمك، والله من توارد على جنة، طب اقسم بالله العظيم لا تولع في النار مثلا، طب والله لا تخش وادي الصقر، وهقابلك هناك وهشوفك وهطلع لك لسان، واخد بالك؟ والكلام بقى اللي بيتقال بعض بين بعض الناس ولو على سبيل المزاح. اوعى احذر من هذه المنطقه، حتى يمكن انا كنت عاملها درس اسمه احترس، احترس اوعى تقرب. احنا دايما كنا ايه نسمع زمان كده ايه، واحد مثلا داخل في منطقه كده فيها ايه الكهرباء بتاعت الضغط العالي او اسلاك شائكه او الغام، يقول لك احترس منطقه الغام، او احترس منطقه كهرباء او ضغط عالي او مش عارف ايه، اوعى تقرب من حد او اسلاك شائكه او ميد او ميد صح كده، او ممنوع الاقتراب او التصوير، واخد بالك؟ فدي برضه بقول لك ممنوع الاقتراب او التصوير. اوعى في يوم من الايام تقول لفلان ما انتش داخل الجنه وانت داخل النار، او انت تخش جنه حتف، او انت تخش النار راكب سرسن سته، من ازاي الكلام ده كله؟ اوعى حد يقوله ولو على سبيل المزاح. شايف الموضوع ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شوف الاسلام غيره ازاي، شوف الالتزام غيره ازاي. عمر بن الخطاب اللي كانوا بيقولوا لو اسلم حمار الخطاب، ما اسلم عمر الخطاب يسلم عمر الخطاب، تخيل، ويسلم لسبب عجيب جدا. طبعا في روايات كتيره جدا احنا هنحققها ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن سيدنا عمر. بعضهم يقول لو اسلم، لو القصه بقى بتاعت مروح واللي بيت اخته فاطمه بنت الخطاب وجوزها سعيد بن زيد والكلام ده كله، الحقيقه هي روايه ضعيفه، لكن ان شاء الله هنحكيها برضه، هنحكيها ونقول ان هي ضعيفه ونوضحها. لكن السبب الحقيقي لاسلام عمر بن الخطاب ايه هو يا مدني؟ ها ايه هو؟ نعم ذاكر ما شاء الله. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، بعمر بن الخطاب او بعمر بن هشام. عمر بن هشام اللي هو ابو جهل، خد بالك، فكان احبهما عمر بن الخطاب فاسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. يسلم عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب اللي كانوا بيقولوا والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر، يسلم ويصبح حصنا حصينا بين السنة والبدعة. يعني الفتن، باب الفتن لم يفتح على مصراعيه يقينا إلا بعد مقتل عمر، كما في حديث حذيفة أيفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال إذا لا يفتح، يعني خلاص طالما اتكسر خلاص مش هيتقفل تاني خلاص. فعلم عمر بن الخطاب من حديث حذيفة إن المقصود بكسر الباب هو قتل عمر، هو ده الباب اللي كان موجود، الباب اللي كان موجود بين السنة والبدعة، بين الأمان وبين الفتن التي حدثت بعد موت عمر بن الخطاب. وذلك سبحان الله، يعني بعد مقتل عمر بن الخطاب على طول مباشرة مقتل عثمان والفتن وموضوع الخوارج ومش عارف، كل الفتن دي ظهرت بعد مقتل عمر رضي الله عنه، كما هنتناول الموضوعات دي إن شاء الله بشيء من التوسع. شايف في موضوع عمر بن الخطاب بقى، ده عمر رضي الله عنه ده قمة في العدل، قمة في الرحمة، قمة في الخشوع والبكاء والإخبات والتذلل والرضا عن الله سبحانه وتعالى والقرب من الله والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أفضل إنسان موجود في أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي وبعد أبي بكر، كان هو على طول المرتبة الثانية على طول بعد أبي بكر على طول معروف. وذلك سيدنا العباس حتى كان دخل على سيدنا عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول خرجت انا وابو بكر وعمر ورجعت انا وابو بكر وعمر، يعني ما شاء الله على طول كان دائما يذكر ابا بكر وعمر يعني مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. شوف قد ايه، فالاسلام يغير، الاسلام يغير والالتزام يغير. قد ايه الصحابه دولت تحولوا من النقيض للنقيض بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم وبمنهج هذا الدين العظيم وهدي الرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم. وندي مثال بسيط جدا، امراه كانت في الجاهلية عندها أخ اللي هي الخنساء اسمه صخر، وصخر ده لما مات وصخر ده كان كافر، وهي كانت ساعتها لسه كافرة، فلما مات صخر قتل يعني كان مع بعض أعداء وكده فقتلوه مش عارف إيه، فبدأت تبكي بقى قالت إيه يذكرني، والأداة اللي أنت عارفينها يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فاهم إزاي؟ سبحان الملك. وقعدت لمده سنه يا جماعه عملت الدنيا كلها بكاء وعويل، وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يشرح صدرها للاسلام فاسلمت الخنساء. لما اسلمت تمر الايام في عهد عمر بن الخطاب، وبالتحديد في وقت معركه القادسيه لما سيدنا عمر امر عليهم سعد بن ابي وقاص، فذهبت الخنساء الى القادسيه ومعها اولادها الاربعه الشباب، فقالت اللهم اني لا امتلك اغلى من اولاد الاربعه، فجمعتهم وقالت اي ابنائي والله انكم لابناء رجل، ابناء ثلاثه حاضر، إنكم الأبناء رجل واحد، والله ما خنت أباكم ولا هجمت نسبكم. خذوا بالك شوف الكلام الغالي ده، ولا هجمت نسبكم. فإذا ما دخلتم لتجاهدوا في سبيل الله فأخلصوا النية لله وتحنطوا وتكفنوا، فإني أحتسبكم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويدخل الأربعة أربع شباب ما حلتهاش غيرهم، كانت ممكن تقدم واحد أو اثنين وتخلي الباقي معاها، لا خذوا الأربعة كلهم، كلهم لله سبحانه وتعالى. فدخلوا الأربعة وبدأوا يجاهدوا وقتلوا الأربعة استشهدوا في معركة القادسية بفضل الله، وجاء الصحابة يعزونها الحمد لله أحسن الله عزائك في أولادك الأربعة تمام. فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وإني لا أحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا غير الخنساء من هنا لهنا هي هذا الدين العظيم. كده احنا من خلال دراستنا كتاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عايزين نتعايش دائما مع كل موقف. المسألة ده قلت لكم يا جماعة ما هياش سرد قصة وخلاص، ولا سرد موضوع ونقوله وحدوتك نحكيها والمسألة انتهت وخلاص، لا احنا عايزين نتعايش مع كل موقف. الدرس اللي جاي ان شاء الله هنقف وقفة جميلة جدا جدا من اجل واجمل الوقفات اللي ان شاء الله تستمتعوا بها، لماذا وصل هذا الجيل لهذا المستوى العالي. وبذلك احنا نقف ونقف حوالي خمس دروس او اربع دروس وقفة كده تمهيدية لدروس اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا وصل الجيل لهذا المستوى، كان في ايه الاسباب اللي خلت الجيل ده وصل للمستوى العالي ده كله. هنذكر حوالي ست او سبع اسباب في الدرس اللي جاي ان شاء الله، من اهم الاسباب واسباب عجيبة جدا يعني خطيرة جدا جدا، فعرفك ازاي الصحابة وصلوا لهذا المستوى العالي بفضل الله سبحانه وتعالى، وازاي ان هم بقوا جيل فريد بالمنظر ده. ان شاء الله لقائنا يوم الخميس القادم هيبقى 6 وربع مدني، هيبقى 6 وربع ان شاء الله، من 6 وربع ل 7 ونص ان شاء الله. لقائنا يوم الخميس القادم من 6 وربع ان شاء الله مع اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هنستمر معاكم في البرنامج ده حوالي 100 حلقه في تراجم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقائنا بقى اللي جاي ان شاء الله يوم السبت القادم هيبقى معاك برضو 6 وربع مدني الاطفال، 6 وربع ان شاء الله برضو معادنا مع 7 ونص برضو مع حكايات تربوية ان شاء الله. ولقاءنا يوم الاثنين القادم مع 30 زهرة لكل مريض مسلم ان شاء الله يوم الاثنين الساعة 10:30. ونلقاكم على خير وجزاكم الله خيرا، وربنا يبارك فيكم واجمعنا وإياكم مع النبي والصحابة في جنة الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.